اللهم هذه النعمة صلى الله عليه محمد رسول الله كل ما تعرفه هو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم هذا حديث من الأحاديث الجامعة من جوامع الكلم التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الإسلام في هاتين العبارتين قل آمنت بالله ثم استقم وراوي الحديث هو الصحابي سفيان بن عبد الله وأبوه صحابي أيضا من قبيلة ثقيف أسلم بعد غزوة حنين وولاه عمر رضي الله عنه جباية الزكاة على الطائف بعد أن نحى عنها عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وولاه البحرين وليس له حديث في صحيح مسلم إلا هذا الحديث فقط روى هذا الحديث الواحد فقط قل آمنت بالله ثم استقم وقول السائل قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أي قل لي في الإسلام قولا جامعا وهذا الذي أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قولا جامعا لا يخرج عنه شيء من الإسلام وهذا لا يتأتى إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم وفي قوله لا أسأل عنه الضمير هنا يعود على الإسلام لا أسأل عنه أي في الإسلام أحدا بعدك وقوله قل آمنت بالله ما هو الإيمان بالله الإيمان بالله أن تؤمن بأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده لا يستحق أن يعبد سواه من نبي أو ولي أو صنم أو وثن أو ملك أو أي مخلوق من المخلوقات، أو شمس أو قمر. فالمستحق أن يعبد وحده هو الله. قل آمنت بالله، هذا الإيمان بالله، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، بكل من عبد أو يعبد من دون الله، من حجر أو شجر، أو من نبي أو ولي. فإن الأنبياء والرسل لا يرضون أن يعبدوا من دون الله وأن يكونوا آلهة. وكذلك الصالحون الذين هم أولياء الله عز وجل، وكل مؤمن ولي لله، فليست الولاية قاصرة على أناس معينين، بل كل من آمن بالله دخل في ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله. ليست الولاية قاصرة على الأموات فقط من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصالحين عامة، بل الولاية لفظ عام يشمل كل مؤمن تقي هو ولي لله. ومن أسماء الله الولي. الله عز وجل سمى نفسه بالولي، أي الذي يتولى المؤمنين، يتولاهم أي ينصرهم ويؤيدهم ويحفظهم ويكفيهم. هذه كلها من معاني الولي سبحانه، وهو ولي المؤمنين. قل آمنت بالله، ويدخل في الإيمان بالله كذلك أن تؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا كله يدخل في حد الإيمان. رأيتم هذه الكلمة شملت الإيمان كله. ثم استقم، أي الاستقامة مبنية على الإيمان، والاستقامة من الإيمان، هي لم تخرج عن الإيمان. وهذا من باب عطف الخاص على العام، فلا تغاير بين اللفظين من جهة أن هذا شيء وهذا شيء آخر. لا، الاستقامة تدخل في الإيمان. وهذا نحو قوله تعالى في بعض المواضع في كتاب الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعمل الصالح من الإيمان. نعم، المؤمن هو الذي يعمل الصالحات. نعم. فقوله ثم استقم، الاستقامة أيضا لفظ جامع. الاستقامة هي من القيام، والقيام هو الاعتدال وهو ضد العوج، ومعناها هي الاستقامة، أي هي القيام بأوامر الله تعالى على سبيل الاعتدال من غير عوج ولا انحراف، أي من غير إفراط ولا تفريط. الاستقامة أي الإقامة على الوسطية، أي على الصراط المستقيم، أن تقيم نفسك على صراط الله المستقيم دون أن تنحرف يمنة أو يسرة، دون أن تنحرف إلى جانب الغلو ولا إلى جانب التفريط والمعصية. هذا معنى الاستقامة، كلمة جامعة، أي أن تستقيم على أمر الله، أن تقوم بأوامر الله كما يرضى الله وكما أخبر أو كما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة أي الاعتدال يكون في الاعتقادات، في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي الأعمال عامة. ومن الاستقامة، من الاستقامة في الاعتقاد أن تعتقد العقيدة الصحيحة دون أن تنحرف انحراف الفرق التي افترقت عن فهم الصحابة والسلف الصالح للإسلام. كل هذه الفرق والأحزاب التي تولدت عبر القرون خرجت عن طريق الاستقامة، خرجت عن الصراط المستقيم، انحرفت بدءا من الخوارج ومرورا بالفرق التي تلتها نحو الشيعة الرافضة والمعتزلة والصوفية بكل فرقها والأشاعرة، إلى أن نصل إلى زماننا. هذه الأحزاب التي تعد امتدادا للفرق القديمة نحو حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة إلى آخره، هذه كلها فرق انحرفت عن الصراط المستقيم وتفرقت وفرقت الأمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصى هذا الصحابي أن يستقيم على الطريق المستقيم، قال قل آمنت بالله ثم استقم، لا تنحرف مع أي فرقة من هذه الفرق أو الأحزاب، ولا تنتمي إلى حزب. ولذلك هذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين، لما سأله حذيفة إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، لو افترضنا أن حدث تفرقوا إلى فرق وأحزاب، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي أن تستقيم على الأمر الأول، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما كان يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح أمر هذه الأمة، أو لم يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. الأمر الأول أي ما كان عليه الصحابة، لم يكونوا فرقا ولا أحزابا. هل الصحابة كان عندهم أحزاب؟ لا والله، كانوا أمة واحدة، ما كان عندهم لا أحزاب ولا فرق. فنحن مطالبون أن نرجع إلى هذا الأمر الأول، إلى هذا الصراط المستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، فلا تنحرف مع الغلاة من أهل هذه الأحزاب والفرق، ولا تنحرف مع العصاة وأهل الفجور من أصحاب الكبائر، من أصحاب الزنا وشرب الخمر والربا إلى آخره. كن على الوسطية، هذه الوسطية، وكذلك جعلك أمة وسطا. وهذه أو هذه العبارة أو هذا الحديث يشبه قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء من آمن بالله واستقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ماذا يكون مصيرهم؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهؤلاء هم أولياء الله حقا الذين ينالون ولاية الله في الدنيا وينالون ولايته عند الموت حين تتنزل عليهم الملائكة فتبشرهم برحمة الله ورضوانه، وأن لا يخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا الحديث إذا أخذناه مع حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا أيضا حديث جامع، أيضا جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. الإيمان بضع وستون شعبة، هذه رواية البخاري جزما، وفي رواية مسلم شك الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون. وقوله شعبة أي فرع، أي فرع وطرف. الشعبة هي الفرع والطرف، أي هذه أطراف وفروع الإيمان. تصل إلى هذا العدد، إلى بضع وستين أو بضع وستين. البضع هو العدد من الثلاثة إلى عشرة. فإذا كان العدد من ثلاثة إلى عشرة يقال عنه بضع، ويستخدم مفردا ومركبا ومعطوفا. تقول بضع بضع كذا، بضع أوراق مثلا، أو بضعة بضعة أوراق، ويستخدم أيضا مركبا فتقول بضع وستون، أو بضع معذرة مركبا تقول بضع عشرة مثلا، أي مثلا ثلاثة عشر أو أربعة عشر يقال عنها بضع، بضع عشرة. ويستخدم معطوفا كما في الحديث بضع وستون أو بضع وسبعون، إلى أن تصل إلى المئة فتقول نيف، نيف ومئة، ما تقول بضع ومئة، تقول نيف ومئة. هذا معنى لغوي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أبلغ العرب صلى الله عليه وسلم. فقول بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، أي هذه أعداد فروع وأطراف الإيمان. وأعلاها وأفضلها، أي هذه أعلى درجة أو أعلى شعبة وأعلى فرع وهو أصل. الفرع هنا بالمعنى العام يدخل فيها الأصول. قول لا إله إلا الله، لكن هل قول لا إله إلا الله هنا مجرد قول باللسان؟ لا، كما في حديث سفيان السابق قل آمنت بالله. قول لا إله إلا الله الإيمان بالله على المعنى الذي بيناه، أن تؤمن أي أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، فمن دعا غير الله لم يؤمن بالله الإيمان الصحيح، أشرك بالله في الدعاء. حتى ولو قال لا إله إلا الله بلسانه لا تنفعه. الذي يدعو غير الله قد عبد غير الله، يدعو ميتا ولو كان نبيا ولو كان صالحا، يدعو ملكا، يدعو شمسا، يدعو قمرا، يدعو صنما الذي يمثل رجلا صالحا، يدعو وثنا، يدعو أي معبود، هذا يعد منافيا للإيمان، ولا ينفعه أن يقول لا إله إلا الله بلسانه. فالشرك بالله ينقض الإيمان، ينقض الإيمان. أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أولا أعلى شعبة، ثم أدنى شعبة، ثم ذكر شعبة من أهم شعب الإيمان، أي الإيمان الذي هو من أعمال القلوب هو الحياء. أولا معنى قوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى أي إزالة وتنحية الأذى عن الطريق. والأذى كلمة تقال عن كل ما يتأذى به المؤمن ولو كان شيئا بسيطا، ولو كان فرع شجر، ولو كان حجرا صغيرا يؤذيه في الطريق. كلمة تطلق على كل ما يتأفف ويتأذى منه المؤمن. فمن أزال هذا الأذى عن الطريق فهذا من الإيمان. لو رأيت شيئا يضر المسلمين في الطريق ولو كان حجرا، ولو كان حجرا، ولو كان شيئا بسيطا أزلته كي تريح المسلمين أو كي تحفظ المسلمين من هذا الشر، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. فكيف بمن يضع الأذى متعمدا في طريق المسلمين، يضع لهم المتفجرات، يضع لهم الايه القنابل الموقوتة، هل هذا من الإيمان؟ والله ينافي الإيمان. الذي يفعل ذلك هو على خطر عظيم. فلذلك كان الخوارج كلاب أهل النار، كلاب النار الذين يستحلون دماء المسلمين ويترصدون لهم بالأذى في أرواحهم وفي أموالهم وفي أعراضهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكذلك من حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، يكون سببا في سلامة المسلمين لا سببا في إيذائهم وفي انتهاك أعراضهم ودمائهم أو في استحلال دمائهم أو في الترصد لإيقاع الأذى عليهم بالتواطؤ مع أعداء المسلمين. هذا ليس من الإيمان، وصاحبه إما أن يكون مبتدعا فاجرا أو أن يكون منافقا. نعوذ بالله من هذا الحال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث جامع، أيضا جامع للإيمان أو لمعاني الإيمان والإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. وما هو الحياء؟ الحياء هو خلق كريم وسجية من السجايا العظيمة، وعمل من أعمال القلوب التي تمنع المسلم أو المؤمن من أن يترك عملا من الأعمال التي يحبها الله ويرضاها بسبب مثلا خوفه من الناس، أو أنه يعني قد يترك شيئا مشينا أو عيبا لأنه يشينه عند الناس. هذا من الحياء. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، فكأن الصحابي أنكر على هذا الرجل الذي يعظ أخاه في الحياء، قال له صلى الله عليه وسلم: دعه، اتركه يعظه، فإن الحياء من الإيمان. فإن الحياء من الإيمان، ومن الحياء أنك قد تترك حقا أو أن تتنازل عن حق لك مراعاة للألفة بينك وبين أخيك أحيانا. من الحياء أنك لو رأيت حرمة من حرمات الله تنتهك تغضب لانتهاكها، وتحاول إلى إنكار هذا وتغيير هذا بالتي أحسن. هذا من الحياء. والناس إلا من رحم الله صارت حرمات الله تنتهك بينهم في وسائل المواصلات وفي وسائل الإعلام وفي الطرقات، وللأسف قلما أن يغضب ولو من داخله، أي أن يتمعر وجهه لله. لا نقول أن يفعل فعل الخوارج السفهاء أو لا، يخرج يفجر، وهذا ليس من الحياة وليس من الإيمان أصلا، ولكن يغضب أولا لله أنه لا يحب ولا يرضى بهذه المعصية وبهذا الانتهاك، وينصح ويبين وينكر بقدر ما استطاع. فالناس الآن إلا من رحم الله يسمعون ما حرم الله، يسمعون ما حرم الله في وسائل الإعلام وفي وسائل المواصلات في الأتوبيسات والميكروباصات، يسمعون الأشياء البذيئة التي تنافي الحياء ولا يستحون، يرون ما حرم الله عز وجل في هذه الأجهزة والقنوات ولا يستحون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، وهذا يجعلك تكف أيضا عن الغيبة والنميمة. الحياء أن تنتهك عرض أخيك في غيبته، أن تذكر عيوب الناس بغير داع وتنسى عيوب نفسك، هذا أيضا ليس من الحياء. فالحياء خير كله، الحياء خير كله، يدفع صاحبه إلى الاستقامة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فأرأيتم كيف جمع الحديثان الإسلام والإيمان وجمع الخير كله؟ قوله قل آمنت بالله ثم استقم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى أفضلها قوله لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم، أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.